إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، في المحاضرة الماضية في الرد على الشيخين أو في الرد على الشيخ طلعت كذا شيخ إسلام وكذا محمد ابن عبد الرؤوف في جوازهم خلع الحاكم بأهل الحل والعقد لهم أن يخلعوا أهل الحل والعقد لهم أن يخلعوا الحاكم، فذكرت أكثر من 10 أدلة على هذا، وقلت فمن كان هناك عنده أدلة فليأتي بها، وذكرت هذا الكلام وما كنت أظن أن هناك حزبية جديدة إذن من بعض الأتباع، ولا أقول الشيوخ، فالشيوخ أهل سنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق. فبعض المقلدون الأتباع إنما لم يعجبهم هذا الكلام، وذكروا كلاما سأعرضه، شممت فيه أو رأيت فيه حزبية جديدة، هي حزبية جديدة إذن. كل الكلام الذي ردوا علي به كما سأذكره، وكأني أقرأ لحزب النور حينما كان يرد علي في الأدلة، وكأني أقرأ لأتباع حسان وعبد المقصود وغيرهم حينما كانوا يردوا علينا، طيب شيوخنا قالوا كذا وكيف تقول كذا وهم كانوا كذا، والمصلحة والمفسدة واضح، وتعصب أعمى وتقليد أعمى للكلام. رأيت حزبية جديدة ما كنت أظن أبدا أن أهل السنة الذين تربوا على الرد على المخالف والذين تربوا على أصول السنة أن يتحزبوا وأن يعقدوا الولاء والبراء على قول أو على شخص ما، هذه لا تجوز. لذلك قبل أن أتكلم في هذا أذكر بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل التقليد ومسائل التعصب وعقد الولاء والبراء، لأن اللسان قسمان، لسان مقال ولسان حال، لسان الحال أبلغ من لسان المقال، وهذه فتن، والفتن كما يقال مستفزة. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال سيأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة، فالفتن تمحص فعجيب من أناس كانوا يردون على الأحزاب والحزبية ووقعوا هم فيما كانوا ينكرونه عليه، وظنوا أن الحزب أو الأحزاب أو الحزبي هم طائفة ما متمثلة في جماعات وكذا، وما رأوا أنهم هم وقعوا في ذلك، لأن الحزبية كما ذكرنا قبل ذلك في التحزب وأثره السيء على الدعوة عقد الولاء والبراء على شيء ما، وممكن تكون مستقيمة وممكن تكون باطلة. تكون مستقيمة إذا عقدت الولاء والبراء على الدليل، إذا تكون أنت من حزب الله. إذا عقدت الولاء والبراء على قول أو على شخص صرت حزبي. لذلك لعلكم تذكرون حينما شرعنا في شرح التحزب وأثره السيء، حينما قلت لك إذا سمعت كلمة التحزب لا ينصرف ذهنك فقط إلى جماعة التبليغ أو الإخوان أو جماعة التكفير أو حزب النور أو كذا، بل انظر في نفسك، هل فيك حزبية؟ وكيف أعرفها؟ تعرفها بالعمل، بعقد الولاء والبراء على النص على الدليل، ولا ينظر إلى قول أحد بعد ذلك. واضح؟ هذا هو عقد الولاء والبراء. فإذا عقدت ولاءك وبراءك على النص والدليل صرت من حزب الله. واضح؟ وإن خالفك من خالفك، ليس هناك أحد فوق الدليل. واضح؟ الأئمة ما زالوا قد يردون قول صح لأنه مخالف للنص، والله عز وجل بيّن لنا أن عقد الولاء والبراء إنما يكون للكتاب والسنة فقط، لا يكون لشخص ما. واضح؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لذلك حينما تذكرون لما شرعنا في شرح أصول الدعوة السلفية لابن برجس رحمه الله وانتهينا منها، في الأصل السادس حينما قال الشيخ رحمه الله الأصل السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة. واضح؟ قال الشيخ لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية، ولكن بعض الناس هذا هو موطن الشاهد، ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير. إذن الشيخ ابن برجس رحمه الله يبين فرق من أصول السنة، نعم الارتباط الوثيق بأهل السنة، لكن فرق بين الارتباط بأهل السنة وعلماء السنة، وفرق بين التعصب له بأن يقبل قوله في كل ما يقول سواء كان بدليل أو بغير دليل، هذا هو التعصب المذموم الذي أنكره أئمة الإسلام. أما الارتباط الوثيق بالعلماء بمعنى الارتباط أن يؤخذ منه العلم، واضح، وتحفظ مكانته، ولكن لا يوضع مكان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو. واضح؟ فالشيوخ أهل سنة ولكن غير معصومين. واضح كلام؟ وهذه مسألة من أصول المنهج، فلا بد أن تبين. فلا يعقد الولاء والبراء على شخص يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلماء وأهل السنة، نعم يؤخذ العلم منهم، نعم، ولكن لا يعقد الولاء والبراء في كل قول يقولونه. هذا معناه أهل السنة والجماعة. واضح؟ وإلا ما الفرق بينك وبين من يقدس الشيخ الفلاني؟ وأنت حينما كنت تنكر الأحزاب كان يقول لك ماذا؟ والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، وأنت تنكر عليه تقول يا رجل اتق الله تبع الدليل، أنت تقع فيما كنت تقوله. واضح الكلام؟ فعين. ففرق بين الارتباط الوثيق بأهل السنة وفرق بين التعصب، فرق بين التعصب لهم. واضح الكلام؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فمن جعل في مجموع الفتاوى هذه تذكرة، والذكرى تنفع المؤمنين. قال: في مجموع الفتاوى، فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع. هذه سمة من سمة أهل البدع، هذه ننزه أنفسنا عنها، تنزه عقيدتك منها. واضح؟ لا يجعل شخص من الأشخاص من وافق الشخص في كل ما يقوله فهو الحبيب، ومن خالفه فهو من أهل البدع. لا، ابن تيمية رحمة الله عليه قال: إنما تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة، لا يجمعهم الشخص ويفرقهم الشخص. فعلم هذا. واضح الكلام؟ هذه من تمام العبودية، هذه من تمام أصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه من أصول محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كل بعده يأتي خلفه. واضح الكلام؟ قال الشيخ: وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفريق. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها، من ولا من السنة، لا يكون كلاما وخطب ومحاضرات، لا يكون كلاما، إنما يكون حالا، حالا في كلامك، حالا في فعلك، حالا في كتابتك. فلا ينصبون مقالة، أهل السنة لا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ والأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم يقولون: ليس لأحد أن يلتزم قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص من هذا، من هذا الكلام، أنه لا يجوز وضع شخص ما في منصب النبوة، يقبل كل كلامه، يقبل كل أفعاله، هذه لا تكون إلا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ده علماء الأصول اختلفوا في قول الصحابة، أهو حجة أم غير حجة؟ واضح؟ أقول الصحابي حجة أم غير حجة؟ علماء الأصول اختلفوا فيها، أيكون قول من بعده حجة، يقبل كل كلامه وكل أفعاله، وإذا قال شيئا وإن كان خلاف الدليل نصنع له دليل حتى يوافق الكلام كما سيأتي؟ هذا لا يجوز. فمن فعل ذلك فهي حزبية جديدة في المنهج، وليس في المنهج كهنوت، أن يقال كلمة تقال كلمة نقول سمعا وطاعا، لا، إنما الشيخ والعالم يتبع لاتباعه لا يتبع لذاته، الشيخ والعالم يتبع لاتباعه الكتاب والسنة ولا يتبع لذاته. بل إن ابن القيم رحمه الله سمى هذا المأخذ، انتبه، ابن القيم رد على المقلدة من كم وجه؟ من أكثر من 80 وجه، 80 رد على من يقلدون بغير دليل، 80، أكثر من 80 رد. واضح الكلام؟ من ضمن الردود أن ابن القيم رحمه الله بين أن وضع شخص ما يقبل كلامه في كل ما يقول بدعة، بدعة في الدين، أن يقول قولا في كل ما يقول يقوله هذا الرجل في كل ما يقول يتبع فيه، هذه بدعة أحدثت في القرن الرابع. قال في إعلام الموقعين: يقول رحمه الله: فإن نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله. لا يعلم هذا في عهد الصحابة، أن يؤخذ رجل يتبع في كل أقواله، هذا لا يعلم في عهد الصحابة في جميع أقواله، فلم يسقط منها شيئا، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، أن يجعل رجل يؤخذ منه كل قول، ولا في عصر التابعين ولا تابع التابعين. فليكذبنا المقلدون برجل واحد، ابن القيم بيقول لهم ائتوني بدليل عن رجل واحد جعله هكذا. قال: فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة. هذا سبيل ابن القيم يقول عنه سبيل وخيم، أن ينصب شخص فيقبل منه كل كلامه. السبيل الوخيم أن تخلط بين الارتباط الوثيق بأهل العلم وتخلط بين التعصب له، هذا غلط، فرق، هذا من تمام العبودية، فرق، فرق بين الارتباط بأهل العلم والسنة وفرق بين التعصب، بين التعصب له. الارتباط الوثيق أخذ العلم منهم، التعصب لهم هذا مذموم. قال: سبيلهم الوخيمة. إنما قال: فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه. وإنما حدثت هذه البدعة، هذه ايه؟ بدعة، افهم، هذه بدعة في الدين، أن ينصب شخص ويجعل كل أقواله إنما تنساق وسمعا وطاعا، حتى وإن كان على خلاف الدليل، واضح، وأنا أؤول له الكلام، هذه بدعة في الدين. قال: وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والأموال ويحرمونها، ولا يدرون أذلك صوابا أم خطأ، على خطر عظيم، ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء. إذن خرجنا من هذا، من كلام ابن القيم رحمه الله، بأن هذه بدعة إنما حدثت في القرن الرابع. ما هي البدعة؟ أن ينصب شخص ما فيقبل كل أقواله وإن كان على خلاف النص، هذه بدعة. ننكر على الذين يتعصبون للمذاهب، هذا حنبلي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي، والحنفي لا يقبل كلام الشافعي، ولا الشافعي يقبل كلام المالكي، ولا المالكي يقبل كلام الحنبلي حتى وإن كان مالكيا والدليل مع أحمد لا يقبله، وإن كان حنفيا والدليل مع الشافعي لا يقبله. هذه بدعة، واضح؟ سنرجع لكلام ابن القيم مرة أخرى. الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى قال في المجلد الثاني، قال: إذا تعصب كل واحد لمذهبه، انظر من هنا تأتي الفرق، إذا تعصب كل واحد لمذهبه أو لشيخه أو لما يرى مما يخالف فيه سلف الأمة فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة. إذن يؤخذ من هذا أن الفرقة إنما تأتي عند التعصب، أن تعصب قولا، أن تعصب لقول على لشيخ ما أو لجماعة ما أو لفرقة ما. يقول الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى في المجلد 26، قال: نجد بعض طلاب العلم، هذا في كتاب العلم، نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل. يقول الشيخ ابن عثيمين: نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي من سواه ويضلله ويبدعه ويرى أن شيخه هو العالم المصلح ومن سواه إما جاهل أو مفسد، وهذا غلط كبير، بل يجب أخذ كل قول من وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة، أن الشيخ ارتبط به ارتباط وثيق، شيخ السنة بمعنى آخذ العلم عنه. لكن إذا قال قولا خلاف الدليل والدليل مع شخص آخر فلا تشد الوسط، تشد وسطك على الشيخ أيضا، لا، هنا وقعت في الحزبية. إنما إذا قال قولا خلاف النصوص خلاف الدليل والدليل مع آخر، إنما يؤخذ هذا الدليل، واضح؟ وعالم أهل السنة في مكانته، واضح الكلام، وليس معصوما، مفهوم؟ هذا أولا. ثانيا، قلت حينما جاءني الكلام كأني أقرأ من الجماعات التي نرد عليها من التبليغيين والتكفيريين وغيرهم، واضح؟ تشابهت قلوبهم في أمر الحزبية. انظر إلى الكلام، أنا ذكرت أكثر من 10 أدلة في عدم جواز أن أهل الحل والعقد أن يخلعوا الحاكم، واضح؟ ثم بعد ذلك قلنا لو أن هناك دليل فليأتونا به، واضح الكلام؟ والله عز وجل يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله يقول لنبيه كل لهم، كل أي للنصارى، كل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني اثبتوا أن له ولد وأنا أول من يعبده. العلماء أخذوا من هذا أن الأصل أن تثبت، وأنا معك، وليس بيننا وبين الدليل خصومة. واضح الكلام؟ إنما جل الكلام، وإن لم أكن مبالغا كل الكلام في الشيخ فقط، إنما أن يتعرض للكلام أو للأدلة بشيء فبعيد، وإن تعرض لها كما إن تعرضوا لها كما سيأتي، إنما هو لي للكلام أو تعمد عدم فهم الكلام. انظر مثلا، أرسل إلي بعضهم يقول الشيخ أبو يحيى يخلط بين جواز خلع الإمام الذي تغير لأهل الحل والعقد وبين حرمته على العامة، يعني أخلط أنا بين جواز خلع الحاكم من قبل أهل الحل والعقد وجواز الخروج وحرمة الخروج عليه من قبل العامة، أنت خلطت بين هذا وإيه وذاك، فكان الجواب مني أجيب دليل، دليل ماذا؟ دليل التفريق، صحيح. فأنت إذا قلت ذلك فعليك به بالدليل المفرق، والأحاديث لم تفرق، وأنا ذكرت هذا الكلام، أحاديث الجور الصبر على أئمة الجور لم تفرق، فمن فرق فليأتنا بالدليل. والقاعدة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، فإذا قال النبي مثلا من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، وأهل الحل والعقد هو لهم أمير أم لا؟ نعم. فيندرج تحت الحديث أم لا؟ نعم. إذن الحديث يعمهم أم لا؟ نعم، وينزل تحت مظلة الحديث. فمن خرج وفرق بين هذا وذاك فليأتنا به بدليل التفريق. فهو يقول أني أخلط، واضح الكلام؟ ثانيا قال ويضرب الإجماع، أنا أضرب بالإجماع الثبوتي المحكي عن طريق ثقة بظاهر نص يزعم تعارضهما، أنا أزعم الإيه؟ التعارض. هو يقول أنني ضربت الإجماع بعرض الإيه؟ الحائط، لأنني أزعم أن هناك تعارض بين النص وإيه؟ والإجماع. فكان كلامي أيضا في المحاضرة أن هذا الإجماع ابن القيم رحمة الله عليه قال عنه ماذا؟ ها؟ قال عنه أنها بدعة، حينما قال وحين نشأت هذه الطريقة أن يعارض النصوص بالإجماع المجهول، تذكرون هذا الكلام؟ اسمع كلام ابن القيم. ابن القيم حينما قال يرد على من يقول في مسألة لا خلاف، خلاف النصوص، يعني حينما ذكرنا كلام ابن عطية وقال لا خلاف في جواز خلع الحاكم إن لم يستشير، والنصوص تقول من رأى من أميره شيئا يكره فل يصبر، طيب ما الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل. هذه الطريقة طريقة محدثة، أن يقال لا خلاف أمام نصوص، لست أنا الذي أقول ذلك. قال ابن القيم وحين نشأت هذه الطريقة التي تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول. ده إجماع مجهول، ما الدليل عليه؟ واضح. وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف، انتبه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة، اسمع، قال هذا خلاف الإجماع، قال هذا خلاف الإجماع. وهذا هو الذي، اسمع بقى، الذي أنكره أئمة الإسلام. يبقى ابن القيم بينقل إجماع أئمة الإسلام أنهم ينكرون إيه؟ هذه الطريقة، أن يقال إجماع مجهول لا خلاف أمام نصوص متواترة في الصبر على أئمة الجور. قال ابن القيم: وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة. أقول له: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. يقول لي: إيه؟ هذا خلاف الإجماع. طب الطريقة دي ماذا قال فيها أئمة الإسلام؟ يقول ابن القيم: وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، واحد، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه، اثنين، وكذبوا من ادعاه، ثلاثة، أنكروه وعابوا عليه وكذبوه. إن أقول لك نص تقول لي لا خلاف، لا خلاف عليه، على خلاف النص، واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا. ثم ذكر أيضا كلام الإمام أحمد، وفي رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا. ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم، اسمع بقى وخد بالك من هذه الكلمة، لأن الأخ هيجي يقول لك إيه كلام غريب، يقول لك مراتب الأدلة: الإجماع ثم الكتاب ثم السنة، الإجماع ثم القرآن ثم السنة. شوف التعصب الأعمى، هو عايز يقول لي إيه؟ يقول لما يقول لا خلاف يبقى نقدم ده على إيه؟ على النص: من رأى من أميره شيئا يكرهه. واضح الكلام؟ يقول لك الإجماع ثم القرآن ثم السنة. طب احنا شفنا كتاب في كتب الأصول بيبدأ بأدلة الأحكام: الإجماع ثم القرآن ثم السنة. كلام غريب، كلام أجنبي. يقول ابن القيم، اسمع ابن القيم بيقول ايه: ولم يزل أئمة الإسلام، شوف أئمة الإسلام، لم يستثن على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. شوف الكلام، وجعل الإجماع في إيه؟ في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع، انتبه، ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة. الرابعة اختلاف الصحابة. والخامسة القياس. فقدم النظر في الكتاب والسنة، قال ابن القيم، فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة، وهذا هو الحق. ده كلام أئمة الإسلام، بينقل ابن القيم عن أئمة الإسلام، لم يستثني أحد. إذا كلام ده كلام إيه؟ أجنبي، ده كلام أجنبي. إما قائل هذا الكلام إما جاهل فيتعلم، يروح يتعلم، وإما أنه يريد أن يؤول ويلوي الكلام، واضح، حتى يوافق إيه؟ حتى يوافق هواه. قال ابن القيم: وقال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب الناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الأئباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج عن اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب ومالك والأوزاعي، ثم ما لم يوجد عن أمثالهم فعن عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك والشافعي وابن عيينة ووكيع بن الجراح ومن بعدهم الشافعي. واضح الكلام؟ قال ابن القيم: فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين. فهمت الطريق؟ فهذا طريق إيه؟ أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء واضح بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم، إنما يصار إليه عند عدم الماء. ابن القيم بيقول إيه؟ فهذا هو كلام الأئمة، أنهم جعلوا أقوال الأئمة واضح بالنسبة للوضوء إيه؟ كالتيمم عند عدم وجود في الصلاة، كالتيمم عند عدم وجود الماء. ما هو الماء؟ الكتاب والسنة. فعدل هؤلاء، ابن القيم بقى ينكر، فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم والماء بين أظهرهم، وأسهل من التيمم بكثير. طب وانت لو عملت كده صلاتك باطلة، صحيح ولا لا؟ انت لو عملت كده صلاتك ايه؟ باطلة. لو صرت الى التيمم والماء موجود صلاتك، يعني منهجك باطل، منهجك غلط. واضح؟ لذلك قلت هذا الذي قال هذا الكلام اما انه جاهل فيتعلم. نخلص من كلام ابن القيم أن أئمة الإسلام أنكروا أن يقال لا خلاف إجماع مجهول أمام كتاب أو سنة، أنكروه وعابوا عليه من كل ناحية عن من يقوله، وكذبوا من ادعاه، يقولون أنت كذاب. واضح؟ ثانيا: وما زال أئمة الإسلام يقدمون الكتاب على السنة والسنة على الإجماع. واضح الكلام؟ ثم يقول: فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهي العامة عن الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا، وهذا ما ميز أهل السنة عن الخوارج والمعتزلة فوجب ذكره في كتب الاعتقاد. أما أحكام الأمة وتفصيلاتها فمردها إلى كتب الفقه والسياسة الشرعية لا كتب العقائد. يعني عايز يقول إن الأحاديث التي فيها الصبر على أئمة الجور هذه لمين؟ للعوام. واضح الكلام؟ الأحاديث دي للعوام، كلنا الدليل على التخصيص. خلاص انتهى الأمر، انتبه. ثم يقول ماذا؟ وسؤال هو عايز يلزمني، يعني بيقول لي: إن طرأ الجنون على الإمام فهل لأهل الحل والعقد أن يخلعوه؟ إن كان الجواب بنعم فما الدليل على جواز ذلك والنبي نهى أن يخلع الحاكم إلا للكفر؟ الشيخ عايز يلزمني، يعني ده في علم المناظرات اسمه إلزام. بيقول لي: طيب أنا ألزمك بإلزام، هب أن الحاكم جن، صح الصبح كده خلاص جاله اتجنن يعني، هل يزيلوه ام لا؟ ان قلت نعم قلنا ما الدليل؟ ولا حديث إنما جاءت فيه ها إلا أن تروا كفرا بواحا. فالشيخ عايز ايه؟ يلزم دي بتاعتنا احنا دي. طيب لو جه واحد من الخوارج هو كده قاس مجنون على ايه؟ ها لا كافر ايه؟ هذا الرجل الذي يخلعه اهل الحل والعقد سيخلعه ايه؟ بفسق او بظلم، صحيح ام لا؟ طيب هو يجيز ان لاهل الحل والعقد ايه؟ ان يخلعوا لظلم او لفسق. طيب فهو بيلزمني بيقول لي، انا بقول له لا ما فيش دليل على كده، الادله عامه للعوام واهل الحل والعقد انه لا يجوز ايه؟ ان يخرجوا عليه ولا يخلعوا، من فرق عليه الدليل؟ فهو بيلزمني بيقول لي ايه؟ طيب هب ان الحاكم جر، هل تقول بأنهم يخلعوه أم لا؟ إن قلت نعم كل ما الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال إلا أن تروا كفرا بواحا. هو أولا الجاهل قاس المجنون على إيه؟ على الظالم أو الفاسق. طب ده قياس، ده قياس إيه ده؟ أنا يعني لو في حاجة غير القياس الفاسد أو مع الفارق الواحد كان يقول، يعني ايه الجامع ما بين الظلم والجنون؟ ايه العلة الجامعة بين الظالم والمجنون؟ ده اولا. طيب الالزام ده عليك انت، انا هلزمك بحاجة تانية. لو جه واحد من العوام الناس اللي بيخرجوا على الحاكم وانت بتقول لهم لا يجوز الخروج على الحاكم الا ان يكفر، أما إذا ظلم فلا يجوز، وقالوا لك هذا القياس، هب أن الحاكم جن، لنا أن نخلعه أم لا؟ ها؟ لو قالوا لك أنت مثلا أناس يخرجوا على الحاكم، مرة أخرى أناس يخرجوا على الحاكم، واضح الكلام؟ فأنت بتقول لهم لا يجوز الخروج على الحاكم، سيقول لك ما الدليل؟ الدليل كذا وكذا وكذا، وإلا أن تروا كفرا، واضح الكلام؟ فهم بيقولوا لك طيب لو الحاكم ده اتجنن هل يجوز أن احنا نخرج عليه ونخلعه ولا لا؟ لو قلت نعم قلنا لك ما الدليل؟ لأن الدليل جاء في الكفر فقط ما جاش في المجنون. على كلامك ده تجيز لهم ليه؟ كما أجزت بهذا الإلزام العزل. فهمتوا حاجة؟ ها؟ فهمت إيه؟ خروجهم على الحاكم كان لكفر، أما هو يلزمهم بأنه يخرج عليه يبقى دي عنده صلاة. الشيخ بيلزمني بيقول لي أنت بتقول بأن الأدلة عامة في أنه لا يجوز الخروج ولا الخلع، فالأدلة عامة في العوام وفي أهل الحل والعقد، واضح الكلام؟ كويس. ولا يجوز إلا عند الإيه؟ أن تروا كفرا، خلاص؟ طيب هو بيلزمني بيقول لي طب هب انه طرأ عليه الجنون اتجنن، هل تقول انا يعني بيقول لي هل تقول بخلعه ازالته ام لا؟ ان قلت نعم فعليك ايه الدليل؟ لان الدليل انما جاء الا ان تروا كفرا، مفهوم الكلام؟ فانا بقول له طيب الالزام ده عليك، لو جه واحد من العوام الجماعة اللي بيخرجوا على الحكام دول، جه جماعة من الخوارج قالوا لك احنا هنخرج على الحاكم، انت قلت لهم لا لان الادلة بتقول كذا وكذا، واضح؟ يقولوا لك طب هب ان هذا الامام جن، هل يخلع ام لا ويخرج عليه ام لا؟ ان قلت لا، ان قلت نعم كنا ما الدليل؟ لأن الأدلة إنما جاءت في إيه؟ في الكفر البواح. فكلامك هذا سيبيح لهم الإيه؟ الخروج على الحق. تفضل. الحمد لله رب العالمين. ثم قال: إن طرأ الجنون على الإمام فهل لأهل الحل والعقد أن يخلعوه؟ إن كان الجواب نعم فما الدليل على جواز ذلك؟ والنبي نهى أن يخلع الحاكم إلا للكفر. قلنا الجواب على هذا: أولا أن هذا قياس أصلا غلط، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مستنبطة جامعة بينهم، واضح؟ فما هو الجامع بين المجنون والظالم؟ كيف؟ لأن الظالم وإن كان ظالما فإنما هو مكلف، أما المجنون فغير، فكيف يقاس مكلف على غير مكلف؟ أنا فكروني بمسألة عند الأحناف، فكرت لي بالجدع ده. الأحناف قالوا إيه؟ أن من تكلم في صلاته ناسيا بطلت صلاته. قيل لهم: ما الدليل؟ قالوا: قياسا على المتعمد. ايه ده؟ شوف الكلام، هو كده فكرني. فبيقول لك قياسا على المجنون. طب يا بني آدم، هل يقاس مكلف على غير مكلف؟ ها، حاجة غريبة جدا. ثانيا، الإلزام ذكرناه، لو جاء إنسان من الخوارج وقال لك: أنا سأخرج على الحاكم، وأنت تقول له: أتيت له بأدلة الصبر على أئمة الجو، واضح؟ يقول لك: طيب هب لو أن هذا الحاكم جن، هنزيله ولا لا؟ فإن قلت نعم فعليك الدليل، لأنه لم يأتي إلا على الكافر، إذن عليك أن تتركنا نخرج عليه. إذن سيكون دليلك هذا للخروج إيه؟ على الحاكم، واضح؟ فجئت لتبني قصرا هدمت مصرا. ثم قال: والسؤال: هل الأشاعرة يخالفون أهل السنة في تجويز الخروج على الجائر كما يريد أن ينسبه لابن عطية؟ طب هو كلامنا في الخروج ولا في خلع الحاكم بأهل الحل والعقد؟ واضح؟ ثم قال: نسبة ابن عطية للأشاعرة من سبقه إليها؟ ما هو إن كنت سمعت المحاضرة فتلك مصيبة، وإن كنت لم تسمعها فالمصيبة أكبر، لأنني ذكرت عقيدة ابن عطية في الصفات، واضح؟ وذكرت أن ابن عطية الأندلسي ليس له كتاب في المعتقد حتى نبين له إيه؟ حتى يبين لنا عقيدته. إذا لابد أن نستنبطها، نأخذها من إيه؟ من تفسير هذا الكتاب، هو الذي وصل إلينا لابن عطية فقط، فنريد أن نعرف عقيدة الرجل. فنظرنا في كتب الإيه؟ في آيات الصفات وغير آيات الصفات أيضا، فإنه يعلق المشيئة على المحالات كما ذكرنا، مفهوم الكلام؟ فيقول: هل ابن عطية يدافع عن أصول الأشاعرة أم أنه سقط فيما سقط فيه أمثاله من ابن حجر وغيره مما لم يخرج أحد عن السنة وثناء أهل العلم عليه متوافرا؟ فهو يريد أن يقيسه على إيه؟ على ابن حجر. طيب لماذا قلنا، لماذا نسبنا ابن عطية إلى الأشاعرة ولم ينسب ابن حجر ويقال بأن ابن حجر أشعري؟ لأن ابن حجر كان يذب عن السنة ويؤصل لها ويدافع عنها، ولكن زل في أمور، فقال أهل السنة إن هذه زلات وفرق بينها وبين الانحراف. أما هذا الرجل فما علمنا عنه مصنفات تبين الذب عن السنة والتأصيل لها والدفاع عنها، مفهوم الكلام؟ هو يريد في الآخر أن يجعل إيه؟ ابن عطية من أهل السنة. لو سلمت لك أنه من أهل السنة وقال لا خلاف أيضا خلاف النصوص عند كلام ابن القيم يرد عليه. مفهوم الكلام؟ ثم قال بقى إيه؟ شوف الحزبية والتحزب ده اللي عهدناه من الأحزاب والجماعات إنه يحاول يلم أي شيء. بص هيحتاج بإيه؟ بالجوين، بالجويني. بيقول الجويني أجاز ذلك. الجويني أجاز إيه؟ شوف. طيب أنا لو جيت لك، ما هو وحيد عليه السلام بالي برضو إيه؟ طلع وقال الجويني بيقول بالخروج وكذا وكذا وكذا. طب لو طلع هو وقال لك كده وقال لك أنت احتجيت هنا بجوازي أهل الحل والعقد أن يخلعوا الحاكم، طيب هو برضو أجاز الخروج لأنه معتزل، فكيف تنكر هنا وتجيز هنا؟ يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى المجلد السادس: أبو المعالي أي الجويني كان قليل المعرفة بالآثار النبوية، ولعله لم يطالع علاتها بحال حتى يعلم ما فيه، فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلا، فكيف بالموطأ ونحوه؟ واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكر، يعني ليس له علم أصلا بإيه؟ بالنصوص. ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام، قلة علمه بأصول الدين بأصول الإسلام العقيدة، اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي، يعني إذا قال قولا لا يقال وهذا وجه عند الشافعي، لا ينسب إليه. فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه، انتبه لكلام ابن تيمية جدا، بيقول فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه فكيف يكون حالهم في غير هذا؟ يعني بيقول الشافعية لا يعتد بخلافه في الفروع في مسائل فقهية، الشيخ عايز يجيبها لي في ايه؟ في مسائل في وصول المنهج. ثم قال فكيف يكون حالهم في غير هذا؟ وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين؟ ده أولا. وقال أيضا أبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره، وكان بارعا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة، وإن كان أصحاب المعتزلة وإن كانت المعتزلة هم الأصل فيه لكثرة مطالعته لكتب أبي هشام الجبائي. فأما الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقول أئمتها فكان قليل المعرفة بها جدا، هو كثير المعرفة بكلام من؟ أبو هشام الجبائي المعتزل. قال ولهذا تجده في عامة مصنفاته في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس عقلي أو إجماع سمعي، وفي كثير من ذلك ما فيه. فأما الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها فهو قليل الاعتماد عليها والخبرة بها. الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمة الجويني قال لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا سندا. طب الشافعية لا يعتدون بخلافه في مسألة فرعية في الفقه، تيجي أنت تعتدي بكلامه في مسألة في أصول المنهج؟ واضح الكلام؟